الجبال فلا يصلحنا أن نلبيها ألا ينصرف مسلم من هذا المكان إلا وقد تصدق لله جل جلاله حتى يقوم على هذا المصلى وكذا القائمون على بناء مسجد الفتح جعلوا هذه الأمانة في أعناقنا فلا يخرج مسلم من هذا المصلى إلا وقد تصدق اتقوا النار ولو بشق تمرة يا أيها المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط منفقا تلفا فاذا اردت الخلل الخلف فانفق في سبيل الله وتصدق ولو بالشيء اليسير واجمع لصدقتك بين النيتين لهذا المصلى ولبناء المسجد اخوتاه من بنى مسجدا لله بنى الله له بيته في الجنة يقول ربنا جل جلاله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله اي لتعظموا على ما هداكم اي على ما ارسلكم اليه من الشرائع ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله ربنا عز وجل اراد منا ان نكبره حتى يستقر ذلك المعنى في نفوسنا انتبه معي يا عبد الله في كل اذان من الصلوات يرفع المؤذن الله اكبر ست مرات في كل اذان وكذا في الاقامه اربع مرات فاذ بك تجد هذه الكلمه العظيمه هذه الكلمه الطيبه تكررت في الاذان والاقامه في كل مسجد من مساجد المسلمين حوالي 50 مره وفي كل ركعتين واربع ركعات فرض يكرر المرء المسلم 94 مرة الله اكبر وفي الرواتب 66 مرة فمجموع التكبير بعد الصلوات وفي الرواتب وفي الفرائض وفي الاذان والاقامة وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم المرة قبل ان ينام ان يكبر الكبير المتعال 34 مرة فإذ بالعبد في يومه الواحد يقول الله اكبر حوالي 400 مرة والذي يزيد الله اكبر الله اكبر يا اخوتاه هذا يستقر في نفوسنا من معنى يستقر في نفوسنا ان نعظم الله وان نجد الله قال الامام القرطبي وابلغ لفظه عند العرب في معنى التعظيم والاجلال الله اكبر رأيت الله اكبر كل شيء محاولة واكثرهم جنودا فربنا الكبير المتعال ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير ذلكم بانه اذا دعي الله وحده اخوتاه الحكم لله العلي الكبير لا بد وان يستقر في نفوسنا ذلك ان الله عز وجل هو الكبير الذي قمعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وتواضعت في عظمته وجلاله وكبريائه وتضاءلت بين يديه كل شيء في هذا الكون فان العبد طالب ان يكبر ربه يستفتح الصلاة الله أكبر حتى يعلم عظمة ما يدخل فيه وعظمة من يعبد الله أكبر الله أكبر ولتكبروا الله على ما عداكم قال اعرابي الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا قال رسول الله من القائل؟ قال انا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء. ولما؟ وفيها الله اكبر الله اعظم الله اجل. لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس في ذاك ابي وامي. يا رسول الله يا من دللنا على كل خير. قال عمر قول العبد الله اكبر خير من الدنيا وما فيها. الله اكبر خير من الدنيا وما فيها. متى يستقر في انفسنا هذا المعنى؟ لا عظيم الا الله ولا كبير الا الله ولا نجيب الا الله. عبد الله مهما كنت كبيرا في قومك او في بلدك او في عائلتك او في منصبك او في جاهك او في مالك او في ثروتك فاعلم يقينا ان الله اكبر. فلا يشغلك عن الكبير شيء ولا تخشى من احد لكبر سلطانه او لكبر منصبه او لكبر جاهه. فالله اكبر لا بد وان تستقر في نفس كل مسلم حتى يعظم الله تعظيما تاما مطلقا لا كبير الا الله. فمهما بلغت قوة الاعداء فنحن نقر يقينا جازما الله اكبر. ولكن عندهم الاسلحة القنابل النووية والقنابل الذرية والاسلحة الكيماوية والجرثومية عندهم الصواريخ عابرة القارات. نقول الله اكبر الله اكبر من كل ذلك. هذا لا يعنينا وهذا لا يهمنا لاننا اذا استعنا بربنا وعبدنا ربنا فالله اكبر من كل شيء. الله اكبر من اسلحتهم. الله اكبر من الشرق الكافر او الغرب او الغرب الكافر او من الشرق الملحد. الله اكبر من امريكا. الله اكبر من اسرائيل. الله اكبر من بشار. الله اكبر من كل هؤلاء الكافرين الضلال الذين حاربوا الكبير المتعال. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولتكبروا الله على ما هداكم اي لتعظموه على ما ارشدكم اليه من الشرائع. الله اكبر الله اكبر على ما هدانا اليه من الصلاة التي هي نور ومن الصيام الذي هو عصمة للنفس من المذلات والوقوع في الشهوات. الله اكبر على العلم الذي علمنا الله اياه. الله اكبر ان اخرجنا من الظلمات الى النور وان اخرجنا من الجهل الى العلم ومن الشرك الى التوحيد. الله اكبر الذي علمنا وفهمنا ورزقنا. الله اكبر الذي هدانا لما فيه الخير في الدنيا والاخره. الله اكبر فكم من غيرنا في حيرة وظلمة وشك وجهل وعمى ولكننا نقول الله اكبر لانه هدانا الى النور هدانا الى اليقين هدانا الى التقى هدانا الى الاسلام هدانا الى الخير كله ايا كان في الدنيا او الاخرة. هدانا للصيام فصمنا وهدانا للصلاة فصلينا فكان الجزاء قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد افلح من زكى نفسه وطهرها بما شرع ربنا وبما هدانا اليه وذكر اسم ربه اي كبر ربه جل جلاله وصلى لله عز وجل. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشكر اخوتاه الشكر اخوتاه الشكر ثناء على الله بذكر احسانه وآلائه. فكم من نعمة انعمها ربنا علينا انعم ربنا علينا بالسمع وبالبصر وبالحركة وباليد وبالرجل الى غير ذلك من نعم. واعظم تلك النعم واجلها ما هدانا اليه وهو الله اكبر ولا اله الا الله ومحمد رسول الله. ولعلكم تشكرون اذا قمتم بأداء طاعته وفرائضه وترك محارمه وإياكم وتخطي حدوده. وكذا أن نذكر نعم ربنا علينا بين الناس وبين أنفسنا، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تلك الآية ختم بها ربنا جل جلاله آيات رمضان حتى يعلمنا أننا إذا صمنا فلا بد وان نكبر الله، ولا بد وان نذكر الله، ولا بد وان نشكر الله، ولا بد وان نذكر نعم الله. نعم الله لا تحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاذا استقر في نفس العبد ذلك كان عبدا ربانيا ان شاء الله، كان عبدا مسلما حقا، كان عبدا طائعا تقيا. وهذا هو المراد، وهذه هي البغية، وهذا هو الهدف من عبادة الصيام. كما قال الكبير المتعال: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما يا ربنا؟ لعلكم تتقون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله فنقول كما قال الاعرابي: الله اكبر كبيرا، والله سبحان الله بكرة واصيلا، والحمد لله كثيرا حتى تفتح لها ابواب السماء. لانك عظمت ربك، لانك اجللت ربك. عبد الله، اذا سمعت الاذان يقول المؤذن الله اكبر، فاعلم ان الله اكبر من تجارتك، اكبر من محلك، اكبر من حقلك ومزرعتك، اكبر من ثروتك، اكبر من دنياك. فسارع الى ربك وقل: يا ربي قد ثبت في قلبي انك اكبر من كل شيء، وتركت لك كل شيء، لانك الكبير وليس اكبر منك شيء. واذا عبدتك واذا اطعتك صرت بذلك في درجة عليا، ورفعت ربك سبحانه. ولذكر الله اكبر. فمتى نعي ذلك اخوتان؟ نسأل الله جل جلاله ان يجعلنا واياكم من الذاكرين الشاكرين، المطواعين المحبتين، الاوابين المنيبين. اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم عجل بهلاك بشار، اللهم عجل بهلاك بشار، اللهم عجل بهلاك بشار، وانصر اخواننا في الجيش السوري الحر يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في بورما وفي الشيشان وفي فلسطين وخاصة في غزة. اللهم انصر اخواننا في العراق وفي افغانستان وفي باكستان وفي كل بلد يحارب فيه الاسلام. اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان وسائر بلاد الاسلام. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا لما تحبه وترضاه. اللهم يا كبير يا متعال ارزقه البطانة الصالحة وسدد خطاه. اللهم يا كبير يا متعال يسر لنا امرنا واحسن خلاصنا واحسن ختامنا. اللهم يا كبير يا متعال نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا كبير يا متعال تقبل منا الصيام، تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم تقبل منا يا كبير يا متعال، تقبل منا سائر الاعمال، واغفر لنا الذنوب، وصل على النبي الامي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.